بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فان خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فيواصل المؤلف في رسالة هداية السالك المحتاج إلى بيان حال المعتمد الحاج في ذكر السنن التي تسن للحاج وأحكي في حجه. قال ومقارنة التلبية نية الإحرام، وأما التلبية في نفسها فقد تقدم أنها واجبة يجب الدم بتركها، وقد ذكرنا أن التلبية واجبة، التلبية واجبة على الصحيح، وتجريدها عند كل صعود وهبوط وخلف الصلوات وسماع ملبن، يعني من السنن عند المالكية تجديد التلبية إذا صعد وإذا هبط وإذا وبعد الصلاة، وإذا سمع ملبن يلبي لبى أيضا. والأقوى أنها تسن طيلة من بداية إحرامه إلى أن تظهر له بيوت مكة، وإذا تعب ووجد إعياء توقف وهكذا، ولا يزال يواصل فيها ويرفع صوته بها. وسوق الهدي لمن لم يجب عليه، يعني الذي لا يجب عليه الهدي كالمفرد مثلا أو المعتمر، فليس واجبا عليه سوق الهدي، فإن ساقه تقربا وتطوعا لله جل وعلا فذلك من مما يستحب له. نعم. قال وسوق الهدي لمن لم يجب عليه، فإن ساقه بباب التطوع يعني فذاك لا بأس، لكن هذا يعني لا يعتبر من يعني السنة التي تلصق بالمنسك، وإنما هو من الصدقة العامة، لأنه لم يرد في هذا ما يجب عليه، لأنه إذا ساق الهدي معه المفرد ساق الهدي صار قامنا، إذا ساق الهدي صار قامنا، وإذا تمر وتمتع صار متمتعا، وجب عليه أن يشتري هديا فيذبح. فسوق الهدي معه هذا إنما يسن للقارن، وتقليد ما يقلد وإشعار ما يشعر، وتقليد ما يقلد وإشعار ما يشعر. التقليد أن يجعل في عنق الهدي شيئا يدل على أنه ماذا هديا، هذا هو التقليد، كان يضع على عنقه شيء من عشب الأرض أو نحو ذلك، وهذا ثابت في السنة. وإشعار ما يشعر، الإشعار هو أن يجرح الهدي في صفحة عنقه الأيمن على الصحيح بشيء حاد، فيجرحه جرحا خفيفا ثم يسلك الدم على عنق الدابة هذه، وهو بالاتفاق مشروع في البقر والإبل. وهل يشعر الغنم؟ يشعر أيضا، يشعر الغنم على الصحيح، ويقلد أيضا، وأيضا ويقلد كذلك، ولكن عند المالكية لا يفعل هذا للغنم، لذا يقال تقليد ما يقلد وإشعار ما يشعر، فالإشعار ليس يعني في الغنم، لكن هذا الصحيح أنه يشمل الجميع، فيسن لمن ساق معه الهدي كالقارن، وسيأتي بيان ذلك. والقصد إلى مكة عقب الإحرام من التأخير، يعني إذا أحرم لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم حجة فيذهب إلى مكة لا يتأخر، ويشتغل بأشياء تمنعه من ماذا؟ من قصد مكة. ولا شك أن هذا مما ينبغي من باب المسارعة في الخيرات. وتقبيل الحجر الأسود واستلام الركن اليماني في الشوط الأول، وتقبيل الحجر الأسود، تقبيله هذا أيضا من السنن، تقبيل الحجر الأسود يعتبر ماذا؟ من السنن. قال واستلام الركن اليماني في الشوط الأول، قيده بالشوط الأول عند المالكية، الاستلام في الشوط الأول يعتبر سنة، وفي الأشواط الأخرى يعتبر مستحبا، وجوبا أو من الفضائل، وهم يعني هذا من الترتيب في السنة في درجات السنة عند المالكية، لكن يقال أنه ثبت في السنة الاستلام ما في كل الأشواط، فذلك يعتبر من السنة وقد كان يفعله صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في صفة حديث والأحاديث في الصحيح وخارجه. قال: والإقبال على الذكر والدعاء في الطواف دون القراءة والتلبية. والإقبال على الذكر والدعاء، ماذا يستحب في الطواف؟ الذكر والدعاء والكلام الطيب حتى قراءة القرآن خلاف ما ذكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف صلاة غير أن الله أحل فيه الكلام، فمن تكلم فلا يقول إلا خيرا. وإن كان هذا الحديث مختلف فيه، منهم من ذكر ومنهم من جعله موقوفا، ولكن هو ثابت كما قال بعض أهل العلم. فالطواف كالصلاة، فمن تكلم فلا يقول إلا خيرا، ففي الطواف يذكر الله جل وعلا ويدعو ويستغفر ويسبح ويهلل ويحمد، وله أن يقرأ القرآن الكريم. قال: والتلبية، هل يلبي وهو يطوف؟ نقول: لا يلبي وهو يطوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوقف عن التلبية إذا رأى إذا دخل عروش مكة، أي أو رأى عروش مكة أي بيوت مكة، هذا هو الصحيح، وإن كان في المذهب وخارجه خلاف متى يتوقف الملبي عن التلبية. الصحيح أنه إذا رأى بيوت مكة، ففي الحديث عند البخاري يعني ابن النافع أن ابن عمر كان إذا رأى بيوت مكة ما توقف عن التلبية، وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذلك. فالتوقف عن التلبية إذا رأى بيوت مكة، وبالتالي فلا يلبي وهو يطوف، فلا يلبي وهو يطوف. والرمل في الثلاثة الأشواط الأول، هذا من السنة من سنة من سنن الطواف والقدوم، الرمل من سنن طواف القدوم الرمل في الأشواط الأول وهذا يعتبر سنة لكل من أتى ليطوف طواف القدوم، في كل في حق من يطوف طواف القدوم، لكن المصنف هنا قيده قال: والرمل في الثلاثة الأشواط الأول لمن أحرم من الميقات بعمرة أو بحج أو بقران ولم يراهق. ما لم يراهق؟ لم يكن مراهقا، أي لأن المراهق لا يستطيع أن يطوف طواف القدوم، فيكون أول طوافه عند الإفاضة، فيكون أول طوافه عند الإفاضة. أما الذي لم يراهق أي تيسر له دخول مكة ثم بعد ذلك الذهاب إلى منى، فإن دخل مكة فإنه يطوف طواف القدوم ويرمل عند ذلك. نقول: السنة الثابتة هو الرمل في حق كل من طاف طواف القدوم، كل من أتى مكة فطاف أول طواف له عند قدومه مكة فيسمى طواف القدوم، فيسن له الرمل والاضطباع أي كشف الكتف الأيمن. نعم. قال: والاضطباع في الطواف على ما قاله سند، الاضطباع هو كشف الكتف الأيمن لكن هذا سنة، قال: على ما قاله سند، سند هذا هو في الحقيقة أيضا سند أبو علي، سند بن عنان بن إبراهيم الأسد المصري من أئمة المالكية رحمه الله تعالى، فاضل من أهل الفضل والعلم والفقه، له كتاب الطراز فذكرناه سابقا، وهو تعليق على المدونة نحو 30 سفرا، لكن توفي قبل إكماله، توجد منه بعض الأجزاء في بعض المكتبات ولا يزال مخطوطا، توفي سنة 41 و500 من الهجرة. فسند نقل أن الاضطباع سنة، لكن المشهور في مذهب مالك أنه مكروه، أنه ماذا مكروه؟ المشهور في مذهب مالك أن الاضطباع مكروه، غالب الحجاج عندنا يكشفون كتف الأيمن ولا يبات في منى، فيقول له: لماذا لا تبات في منى؟ قالوا: سنة. على مذهب مالك. لماذا تطبع؟ يقول سنة على مذهب مالك، نقول مكروه على مذهب مالك. هذا هو فقه التلفيق، فقه التلفيق والخلط والعفس والخبط و ويعني الحج من غير فقه ولا علم. على كل حال، فالمشهور في المذهب قال ابن مواز قال مالك: ولا يحشر، أي لا يحشر عن منكبيه كالرمل. نعم، والصواب أنه سنة. ولهذا قال شيخنا أحمد بن أحمد المختار الشنقيطي له كتاب مواهب الجليل في أدلة حديث، وهذا من مشايخ الشناقطة، ويعني على مذهب مالك لكن ينتصر للدليل إذا ثبت. قال: قلت هناك سنة خامسة من سنن الطواف ينبغي عدها على رغم أنف المذهب، وذلك لما رواه يعلى بن أمية قال: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم مطبعا ببرد أخضر، أخرجه البغوي في شرح السنة. قال حفظه الله تعالى وقال أمره في طاعته: ولهذا فإني لا أتحرج أن أقول إن الارتباع من سنة الطواف لثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما علمت. وهكذا قد يكون الفقه أي حيثما ثبت الدليل فذاك هو القول الذي يقتنع به المسلم. طيب، وتقبيل الحجر الأسود عند الخروج للسعي، تقبيل الحجر الأسود أيضا من السنة كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، كما جاء في صحيح الحديث كان إذا طاف صلى ركعتين خلف المقام ثم أتى زمزم فشرب منه ومس منه ثم رجع إلى الحجر الأسود ففعل أثره معه كما فعل أول قدومه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: والرقي إلى أهل الصفا والمروة وإن كان لا يرى البيت من المروة، وإن كان لا يرى البيت من المروة، يعني إذا جاء للطواف بين الصفا والمروة هو السعي يسمى طواف أيضا، فلا جناح فيه، هي الطواف بينهما. قال: والرقي إلى الصفا والمروة إن كان لا يرى البيت من المروة، هذا أيضا من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: خذوا عني مناسككم، ولما أتى الصفا بل حتى في عمرته لما يأتي الصفا يعلو عليها ويرتفع حتى يرى البيت فيستقبل البيت ويكبر ثلاثا ويهلل ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلى آخر الأثر أو الدعاء الذي يقول عن الصفا وعن المروة أيضا كما سيأتي. وإن كان في بداية الصفا وهو يرتفع يقول: إن الصفا والمروة يأتي الآية، ويقول: نبدأ بما بدأ الله به. فالارتفاع على الصفا والعلو على المروة هذا يعد من السنن، لكن عند المالكية هو مقيد بالرجال والنساء، هذا حكم الرجال، أما النساء فلهن ذلك إن سعين في خلوة من الرجال، أما مع وجود الرجال فيكفيهن الوقوف بأصل الصفا والمروة، هذا هو الحكم عند المالكية سدا لذريعة اختلاط الرجال بالنساء حتى لا يختلط ماذا الرجال بالنساء. فلا أدري أين مالكية العصر من هذه الأقوال التي هي للمالكية حقيقة، فكم يعني كيف هو حال المالكية هذا العصر؟ إذا ذهبت إلى مقرهم أو إن شئت قل مقرهم لأنهن أكثر من الرجال لوجدت النساء أكثر من الرجال، وإذا دخلت عليه وسألت قال: نحن نفتي على مذهب مالك. نعم، فهذا الحكم خاص بالرجال دون النساء. الإشكال صار الانتساب إلى المسائل الشرعية انتساب اسمي، انتساب اسمي فقط ليس إلا، والله المستعان. نعم، وقال فأبقي على البيت على الصفا وعلى المروة يعتبر من السنة كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو للرجال والنساء، لكن لا شك أنه تجتنب النساء مخالطة الرجال، فلا بد أن يأخذنا جانبا. والقيام عليها إلا لعذر، إذا ارتفع على الصفا ليأتي بالذكر والدعاء يكون قائم، فلا يجلس لا يقعد، قال إلا لعذر من تعب أو إعياء فلا بأس به. سئل مالك أيقعد على الصفا والمروة إذا دعا؟ قال لا يعجبني ذلك إلا أن يكون من علتين. والسنة ثابتة في القيام، وإن قعد لعذر فلا بأس بذلك، وقد ثبت السعي راكبا، وأن لا يفصل بين الطواف والسعي ولا بين أجزاء السعي بشيء قليل. لا شك أن السنة أن يأتي بالعبادة المتوالية، هذا من السنة ولا شك، وتدل عليه الأدلة والأصول العامة، فالطواف متلاصق فيما بينه والسعي متلاصق فيما بينه، والطواف أيضا يتلوه السعي، فلا ينبغي أن يفصل بينهما ولو بشيء يسير. وصاحب العذر للعذر حكمه وللضرورة أحكامه. وتقدم حكم الفصل الكثير وقد ذكرناه سابقا عندهم، أي عند أصحاب المذهب، ماذا يقولون؟ يقولون إن فصل بشيء كثير ماذا يلزمه؟ أن يبني، أن يستأنف، يبدأ من جديد. فإن لم يعده وخرج من مكة وابتعد لزمه الدم، أما إن كان من قرب فيرجع ويعيد. نعم، هذا ذكرناه سابقا. والدعاء عليهما وبينهما، أي إذا ارتفع على الصفا والمروة وأيضا بين الصفا والمروة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه كما في حديث جابر وهو في صحيح مسلم أنه يكبر ويهلل ثلاثا على الصفا وأيضا أيضا على المروة، فيقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميته على كل شيء قدير، لا إله إلا الله لا شريك له، نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، ثم يرفع يديه فيدعو بما شاء، ثم ينزل يديه فيقول الدعاء التهليل ثانية، ثم يرفع يديه ويدعو ثم يقول التهليل ثالثة ويذهب إلى المروة ساعيا. وعند ارتفاعه على الصفا في أول مرة يقرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، ويقول أبدأ أو نبدأ بما بدأ الله به، وبين الصفا والمروة يدعو بما تيسر. قد جاء في أثر الموقوف عن ابن مسعود وغيره أنه كان يقول رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم. قال والخبب، قال والخبب في بطن المسيل، بطن المسيل وهو ما بين العلمين الأخضرين اللذين يدلان على يعني الوادي أو بطن المسيل الذي كانت إذا وصلت إليه أمنا هاجر في سعيها بحثا للماء ابنها إسماعيل، إذا وصل إليه رفعت عن يعني حجابها أو يعني ثيابها وسعت فيه إلى أن ترتفع إلى الجانب الآخر من الجبل. والخروج يوم التروية إلى منى بقدر ما يدرك بها الظهر، بقدر ماذا؟ ما يدرك بها الظهر، بقدر ما يدرك بها الظهر. الخروج إلى منى يسن أن يكون في هذا الوقت، وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم ضحى، فالسنة أن يخرج ضحى بحيث يدرك منى قبل ظهر، يدرك منى قبل ظهر كما جاء في صفة حج صلى الله عليه وسلم. نعم، قال والمبيت بمنى ليلة يوم عرفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بات هناك ليلة عرفة كما جاء في صفة حجه، ولهذا قال ابن رجيف قيرواني ثم يخرج ليوم التروية إلى منى، وقال أيضا والمبيت بمنى ليلة يوم عرفة سنة، وهذا ذلك من حديث عنه صلى الله عليه وسلم في صفة حجه. نعم، قال وقصر الصلاة الرباعية للحاج في خروجه من مكة إلى عرفة ورجوعه إلا من كان بوطنه كأهل عرفة بعرفة وأهل مزدلفة بمزدلفة وأهل منى بمنى وأهل منى بمنى. قصر الرباعية إسماعيل الحاج إذا خرج من مكة إلى عرفة صلى الظهر العصر ركعتين، والمغرب والعشاء قصرا العشاء ركعتين والمغرب ثلاثة، فيقصر يقصر الصلاة. هذا للحاج، هل هو كل الحاج أو قاصر لبعضهم؟ قال لمن لم يكن بوطنه، يعني لم يكن يعني بعرفة، من كان يسكن عرفة لا يقصر الصلاة، من كان يسكن بمزدلفة لا يقصر الصلاة، من كان يسكن بمنى لا يقصر الصلاة، هكذا قال المعني. وهذا محل نظر، لم يعلم هذا في حج النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة الكرام أنه قص أقوام دون آخرين بالقصر، بل قصر جميع الصلاة، قصر الصلاة الجميع، جميعهم قصر الصلاة. وهنا نقول المكي هل يقصر الصلاة أو لا؟ الذي يخرج من مكة إلى منى يقصر أو لا يقصر في المذهب؟ إن قال لا يقصر فأهل مكة الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم قصروا الصلاة، فإن قال المكي يقصر دون من كان من أهل منى، طيب نقول المسافة بين مكة ومنى كم؟ ها؟ لا تزيد على 7 كيلومتر، مكة ومنى، مكة وعرفة 20 كيلومتر، وهل يعد هذا مسافة قصر في المذهب؟ لا يعد، لا تعد، ومع ذلك المكي يقصر الصلاة، فالأظهر أن الجميع يقصرون الصلاة والله أعلم. والتوجه إلى عرفات من منى بعد طلوع الشمس، هذا السنة، النبي صلى الله عليه وسلم بات بمنى إلى يوم عرفة، يوم الثامن بات، صباح يوم عرفة خرج منها بعد أن طلعت الشمس، بعد طلع الشمس يوم عرفة خرج عليه الصلاة والسلام. والنزول بنمرة، النزول بماذا؟ بنمرة، وهي دون عرفات، وصار غالب الناس لا ينزلون هذا المنزل. والجمع بعرفة بين الظهر والعصر كما ثبت في سنة عليه الصلاة والسلام في سنة حجه، والجمع بمزدلفة بين المغرب والعشاء أيضا كما ثبت في حديث جابر في صحيح مسلم، والمبيت بمزدلفة إلى الصبح، المبيت إلى الصبح يعتبره في المذهب سنة، والنزول بها يعتبر ركنا كما سبق، أو يعتبر واجبا عند المالكية على المشهور كما سبق، والأقرب قلنا أن هذا من الأركان بدليل الحديث. وأن تقصر المرأة أي شعرها ولا تحلق إلا أن يكون لرأسها أذى، السنة في المرأة ماذا؟ التقصير لا الحلق قدر أمولا، والحلق صلاح له إلا إذا كان المرأة برأسها أذى وذهاب المرض عنها بالحلق فلها أن تحلق ها هنا. إلا الصغيرة في المذهب مالك، الصغيرة يجوز لها الحلاق والتقصير، جاز لها الحلق والتقصير. وذكر فيها ونقل خليل الكراهة في حق الصغيرة مطلقة مطلقة، وحكى النخلي منع الحلق في حقها مطلقا، والصغيرة حدها قالوا 9 سنين، فإن جاوزت 9 لا تعد صغيرة، فالحلق للرجال والنساء لهن التقصير إلا إذا كان بشعرها ضرر فلها أن تحلق، وأما الصغيرة فلها الحلق أو لها التقصير، وإن كان الصغيرة يعني الحلق لها لا بأس به، لكن هي يعني في حكم النساء تقصر من شعرها، والحكم هنا على خلاف ما هو في العقيقة، فإنه لها أن يحلق شعر المولودة الصغيرة. وطواف الوداع، طواف الوداع يعتبر من السنن عند المالكية، والصواب قول الجمهور أنه من الواجبات، واختلف الجمهور مع المالكية في البداية والنهاية، طواف القدم عند المالكية واجب وهو مسنون عند الجمهور، وطواف الوداع سنة عند المالكية وهو واجب عند الجمهور، فالخلاف بينهم في هذا الأمر. انتهت السنن، وسيذكر بعد المستحبات ونتمها ونذكرها إن شاء الله في درس لاحق. يقول هنا التوقف عن التلف، خليف الجواب هذا السؤال هذا نجيب عنه يوم غد إن شاء الله تعالى. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.